قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمد عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. هذه مسألة جديدة، وهي: ولا يباع ربوي بجنسه ومع الجنس الثاني شيء ليس من جنسه، أو معهما جميعا شيء ليس من جنسهما. مثال ذلك كما مثل المؤلف: مد عجوة ودرهم بدرهمين، فتجد أن الدرهم جنس وهو واحد، درهم واحد، بدرهمين وهو نفس الجنس، لكن الدرهم الواحد معه مد عجوة، أي مد من التمر، عجوة المدينة، هذا معنى كلام المؤلف. أو معهما كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم آخر. ومثل: لو باع رجل 1000 ريال و100 صاع تمر سكري ب100 ريال و150 صاع من تمر الإخلاص مثلا، أو باع رجل 100 صاع سكري مثلا ب50 ريالا و100 صاع من الإخلاص، فحينئذ لا تجوز هذه الصورة، لأن التساوي لا يمكن أن يتحقق. والدليل حديث فضالة بن عبيد، فإن هذا الحديث جاء فيه أنه باع ذهب قلادة من ذهب معها خرز بدنانير، بتسعة دنانير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل هذه القلادة، أن يفصل الذهب الذي فيها، فوجد أكثر من 9 دنانير. فهذا الحديث صريح في هذه الصورة، لكن كما قال المؤلف: إذا كان مع أحد الربويين خلط يسير فإنه لا يضر، كما لو كان مثلا مع 100 صاع بر معه ملح ب100 صاع بر أخرى فإن هذا لا يضر، لأن هذا خلط يسير ولا أثر له. نعم. قال: فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. ولا يباع تمر بلا نوى بما، أي بتمر فيه نوى، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. النوى هو الفصم. لا يباع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، هذه مثال أيضا ذكره صاحب الزاد لهذه المسألة التي ذكرها، فتجد تمر جنس بجنسه تمر آخر لكن معه نوى، وهو الفصم الذي يكون في التمر أو داخل التمر. نعم. قال: وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى. وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، لأن هذا بيع جنس بجنسه ومعهما كل جنس معه شيء ليس من جنس الآخر. نعم. قال: ويباع النوى بتمر فيه نوى، ويباع لبن، ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، كدار مموه سقفها بذهب بذهب صح. يقول: يستثنى من مسألة مد درهم ومد عجوة، يستثنى منه لو باع شيئا غير مقصود، مثل باع نوى بتمر فيه نوى وهو لم يقصد النوى الذي في التمر، فهذا من الصور الجائزة. وهذا لو مثل لو باع لبن بشاة فيها لبن، فهو لم يقصد اللبن الذي في الشاة وإنما قصد الشاة نفسها، فهذا لا يضر، لقاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاستقلال. نعم. قال: وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس، ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بتمر. كل هذه أمثلة لما يجوز. نعم. قال: ويصح بيع نوعي جنسي نوعي جنس بنوعيه أو نوعه، كحنطة حمراء وسوداء بيضاء، وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وبرني وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني. يقول: ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه، مثل تمر سكري وصفري 50 كيلو و50 كيلو، ب50 كيلو تمر خلاص، و50 تمر مد عجوة، فيجوز بيع نوعي جنس بنوعي جنس، يجوز هذا لكن بشرط المساواة. نعم. قال: ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. سبق أن قلنا أن العلة علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة هي الكيل، الكيل والطعم مع الجنس، وأن العلة فيها أيضا الوزن مع الطعم مع الجنس، فلا يجوز بيع مكيل بجنسه متفاضلا إذا كان مطعوما، ولا يصح بيع موزون بجنسه إذا كان مطعوما، فحينئذ ورد سؤال وهو أو يرد تساؤل وهو: كيف نعرف أن هذا مكيل وأن هذا موزون؟ يقول المؤلف: أننا نعرف ذلك كل ما كان مكيلا في عرف أهل المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من المكيلات، وكل ما كان موزونا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة فهو من الموزونات. واستدلوا بهذا الحديث: المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن أهل مكة، لكن هذا الحديث من أهل العلم من قال إنه مرسل وضعف هذا الحديث، وقد صححه جماعة من الحفاظ كالنووي والدارقطني وجماعة، والصحيح أنه محتج به. ولهذا ذهب بعض من أهل العلم إلى أن المرجع في الكيل ليس هو مكة ولا المدينة، إنما هو العرف في كل موضع، ولكن الحقيقة أن هذا الحديث حجة وعمدة، فإذا يكون القول الراجح هو ما قرره المؤلف من أن مرجع الكيل أي بأن هذا مكيل وهذا موزون، بالنسبة للكيل أهل المدينة عرف المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف مكة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن وما لا عرف له في مكة أو في المدينة أو لم نعرف هذا العرف لم ينقل لنا عرف في هذا الشيء أنه مكيل أو موزون، فيرجع فيه إلى العرف، عرف الموضع الذي يحصل فيه التبايع. وهذا أحد القولين، لأن ما لا تحديد له في الشرع مرجعه العرف كالقبض والحرز، قد تقرر معنا بيان هذه القاعدة. وقال بعض من أهل العلم أنه يرد إلى أشبه الأشياء في عرف أهل المكة وأهل المدينة، لكن الحقيقة أن الراجح هو ما ذكره المؤلف، لأن هذا أضبط للأمور. نعم. قال: لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما إذا لم يكن هناك عرف في البلد، وهذه هي المرحلة الثالثة، فيرد إلى أقربه شبها في عرف أهل الحجاز. نعم. قال: وكل مائع مكيل ويجوز. هذه كلية فقهية تسمى كلية فقهية، وهي العبارات المصدرة بكل، وقد أشرنا فيما مضى لهذا الأمر عند العلماء. وقولنا كل مائع مكيل هذه قاعدة، فاللبن والزيت ونحوها تعتبر من المكيلات، فلا يجوز بيعها بجنسها إلا كيلا متساويا. نعم. قال: ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، أي كيل جديد تعارف عليه الناس غير الصاع والمد، فإنه جائز لعدم تحديد الشرع لطريقة الكيل. نعم. قال: فصل: ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل والوزن، ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا. هذا من الفصول المهمة في باب الربا. يقول: ويحرم النساء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. علة ربا الفضل قلنا أن الراجح فيها هي الكيل والجنس مع الطعم، أو الوزن مع الجنس مع الطعم. فإذا والأشياء على أربعة أنواع: أن يباع جنس بجنسه متفقين في علة ربا الفضل، مثل بر ببر، فالبر مكيل وجنس ومطعوم، ببر تجد أنه باعه بجنسه وهو مكيل بجنس مطعوم. فإذا هذه الصورة الأولى، ولو ضبطت هذه الصورة التي سنذكرها سينضبط مع الإنسان باب الربا بكامله، فهذا لا يجوز فيه لا التفاضل ولا النساء. فإذا مهما اختلفت الأنواع، بر حجازي ببر قصيمي مثلا، لا يجوز التفاضل، فلا يجوز أن تبيع ثلاث صاع بصاعين، ولا يجوز أن تبيع صاعين بصاعين أحدهما مؤجل. لا، إذن هذه الصورة يحرم فيها الفضل ويحرم فيها النسيئة. وهذا قوله: ويحرم ربا النسيئة في كل بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، هذه الصورة لم تدخل في كلامه، وهي الصورة الثانية. الصورة الثانية: أن يباع جنس بجنس بغير جنسه، بغير جنسه، لكنهما متفقين في علة ربا الفضل، مثل بر بشعير، فالبر مكيل موزون، مكيل مطعوم جنس، والشعير مكيل مطعوم جنس، لكنه ليس جنس البر. فهذا معنى كلامه: ويحرم ربا النسيئة في كل بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فهذه الصورة يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. فيجوز أن تبيع 100 صاع بر ب500 صاع شعير، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. ولنمثل بفلوس اليوم: 100,000 دولار بريالات سعودية، فهذا جنس وهو نقد، وهذا جنس وهو نقد، فاتفقا في علة ربا الفضل، لكن الجنس مختلف، فيجوز التفاضل، تبيع 1,000 دولار ب4,000 ريال، لكن بشرط يدا بيد. وهذا يدخل، هذا المثال يدخل في قوله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. مثال آخر في الموزونات: 1,000 طن حديد ب1,000 طن من النحاس، فهذا موزون وهذا موزون، واختلف الجنس واتفق في علة ربا الفضل وهي كونه موزون، هذا على المذهب، وإلا فقولنا مطعوم يخرج لنا هذا المثال. فتجد أنه يجوز في هذه الحالة التفاضل ويحرم النسي. الصورة الثالثة: أن يباع جنس بجنس آخر اختلفا في علة ربا الفضل، اختلفا في علة ربا الفضل، مثل بر 1,000 صاع بر ب10 جنيهات ذهب، فهذه الجنيهات الذهب العلة فيها الثمنية، والعلة في الربا في البر الكيلو، فاختلف في علة ربا الفضل، وحينئذ يجوز في هذا المثال التفاضل والنسيئة. مثلا يجوز لك أن تشتري الآن 1,000 صاع بر ب1,000 ريال سعودي مؤجل، ويجوز لك أن تبيع 1,000 صاع بر ب10,000 ريال سعودي مؤجل أو حال، فيجوز التفاضل ويجوز النساء. فعلى كلام المؤلف، على علة نأتي بمثال لكلام المؤلف. المؤلف يرى أن العلة هي الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس، فلو بعت 100 طن حديد ب10,000 مثلا بر، فيجوز في هذه الصورة التفاضل ويجوز فيها النساء. فإذا الصور 3. الصورة الرابعة: أن يباع ربوي، أن يباع شيء ليس بربوي أصلا، بربوي بشيء آخر ليس بربوي فيجوز حينئذ ولا يدخل الربا. وهذا لا ندخله من الصور حتى لا يشكل. الحاصل أن الربوي بالربوي له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يباع الشيء بجنسه واتفق في علة ربا الفضل، ففي هذه الحالة يحرم التفاضل ويحرم النسب. الصورة الثانية أن يباع جنس بجنس آخر لكنهما اتفقا في علة ربا الفضل، ففي هذه الحالة يجوز التفاضل ولا يجوز النسب. الحالة الثالثة أن يباع جنس بغير جنسه واختلف في علة ربا الفضل، فيجوز في هذه الحالة التفاضل والنساء. قوله ليس أحدهما نقدا، هذا لا يلزمنا نحن الذين قلنا أن العلة هي الطعم مع الكيل والوزن، لكن يلزمه هو. يقول إذا كان أحد العوضين نقد أي ذهب وفضة، وهو يرى أن الذهب والفضة علتهما، المؤلف يرى أن إيش كونها ذهب وفضة، جزاكم الله خير، مر علينا هذا، نحن الذين قلنا الثمنية، وإلا هو يرى أنها ذهب وفضة وموزون، يرى أن الذهب والفضة موزونة، فيرى العلة الوزن، يرى العلة فيها الوزن، فيقول يشكل على كلامي يقوله المؤلف لو جاء رجل فباع 100 طن حديد ب10,000 ب100 جنيه ذهب، فيقول في هذه الحالة هل يحرم النساء؟ التفاضل يجوز لأن جنس بغير جنسه لكنهما متفقين في علة ربا الفضل وهي الوزنية، الوزن، الحديد موزون والذهب موزون على كلامه هو. فيقول في هذه الحالة الأصل أنه ما دام موزون بموزون فيدخل عندنا في الصورة الثانية التي هي بيع جنس بغير جنسه لكن اتفق في علة ربا الفضل، فيحرم النساء ويجوز التفاضل. هو يقول لا، بالنسبة للموزونات إذا كان أحد رأس المال نقد فيجوز التأجيل. أما على كلامنا نحن الذي نرى أن العلة هي الطعم والوزن فلا يدخل معنا الحديد أصلا، لكن يدخل معنا لو باع بر بذهب أو بفلوس سعودية لكن هنا اختلف في علة ربا الفضل، فإذا اختلف في علة ربا الفضل جاز التفاضل وجاز النساء. من ضبط هذه الصورة الثلاث فقد ضبط باب الربا مع القواعد الأربع التي مضت، والقواعد الأربع تفصيلها هي الصورة الثلاث. نعم. قال وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. يقول لو قلنا على كلامه هو لو قلنا أنه لا يجوز مثلا بيع 100 طن حديد مؤجلة ب100 جنيه مقدمة، يقول لن سد باب السلم. السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن حال في مجلس العقد، فالمبيع مؤجل والثمن حال، فيقول لو قلنا بأن أنه يحرم النساء في الموزون بجنسه إذا كان أحدهما ذهبا لنسد باب السلام. نعم. قال إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض، واختار ابن عقيل وغيره لا، وتبعه في الإقناع كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس إلا صرف فلوس النافقة بنقد. فلوس النافقة هي التي يتعامل بها الناس، مثل لو صرفت الآن الفلوس الموجودة، مر بعض الأطوار كانوا يتعاملون بالجلود، يكون على جلد البهيمة مقطوع بصفة معينة ويتعامل الناس بها، فيقول إلا لو جيت تصارف بذهب، فيقول يشترط الحلول والتقابض، وقال بعضهم لا يشترط. والصحيح في كل هذا أنه يشترط إذا كان، لأن كل منهما ثمنا، فيشترط في هذه الحالة التقابض ويجوز التفاضل. نعم. قال ولو من جنسين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد كالمكيلين والموزونين، مثال لما لكل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. نعم. قال وإن تفرق قبل القبض بطل العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. لو بعت بر اثنين صاع بر باثنين صاع بر أحدهما مؤجل بطل العقد. نعم. قال وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النسع. لماذا؟ لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل، فهي الصورة إيش؟ الصورة الثالثة. ثالثة اختلف في علة ربا الفضل، فيجوز التفاضل ويجوز النساء. نعم. قال لأنهما لم يجتمعا في أحد وصف علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يأخذ على قلائس الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححها. ما لا كيل فيه ولا ليس بمكيل ولا موزون، فقلنا فيما سبق يجوز فيه، وهذه الصورة الرابعة اللي ذكرنا اليوم، يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء ولا يدخله الربا. لكن مسألة الحيوان بالحيوان هل يجوز التفاضل فيها؟ اختلف أهل العلم على قولين. قول يقول يجوز أن تبيع بعير بأربعة أبعرة أو بخمسة أو بأكثر، فيجوز التفاضل فيها ويجوز النساء، يجوز التفاضل من باب أولى يجوز النساء. واستدل هؤلاء بالحديث الذي معنا، كان يأخذ على قلائص الصدقة قرضا فيأخذ البعير بالأبعرة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يأخذ البعير بأربعة أبعرة، وقد ورد عن غيره من الصحابة، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني أنه لا يجوز، لا يجوز، يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في وصححه الترمذي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ولكن هذا الحديث ضعيف. نعم. الحديث الذي معنا صحيح. قال وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى، ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. حديث نهى عن بيع الكالي بالكالي فيه ضعف، لكن العمدة الإجماع. وبيع الدين بالدين فيه إشكالات كثيرة، لكن محصل الكلام فيه على صورتين. الصورة الأولى أن يباع الدين، أن يباع الدين لمن هو في ذمته، مثلا أسامة في ذمته لي 1000 صاع بر مؤجلة إلى مثلا في ذمته وجبت، فالآن هذا يسمى دين، فلا يجوز أن يأتي أسامة ويقول خذ هذه 3000 ريال سعودي عن 100 صاع أو 1000 صاع الذي في ذمتي لك، فحينئذ اشترى هو بعت أنا الدين لمن هو في ذمته، لمن هو في ذمته، فهل هذه الصورة صحيحة أو لا؟ مثال آخر، في ذمته لي 10,000 ريال ثمن مثلا شيء أخذه، فجاءني فقال أصارفك أبيعك بدل 10,000 ريال أعطيك 2500 دولار، فأنا الآن بعت عليه الريالات السعودية بالدولارات الأمريكية، فهذا بيع دين بدين. ففي هذه الحالة هذا يسمى بيع دين، لكن بالنسبة لي أنا إن سلمت له مباشرة فيكون مجرد بيع الدين، بيع دين فقط، ويكون بالنسبة لي حال، ليس هناك شيء. ففي هذه الحالة يجوز بشرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر اليوم، أن يكون بسعر اليوم، وأن يكون حلول وتقابض. طيب إذا قلت في هذه الحالة، إذا قلت أنا 10,000، هو إذا قال هو أسلم لك 10,000، 2500، 2500 دولار أسلمها لك بعد شهر، فيكون في هذه الحالة بيع دين بدين فلا يجوز. ولهذا قلنا لا بد من الحلول والتقابض، ولا بد أن يكون بسعر اليوم. وقد مضى حديث ابن عمر، كنا نبيع الإبل في بالنقيع فنأخذ الدراهم مكان الدنانير، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها. الصورة الثانية وهي التي تقع كثيرا، أن تبيع الدين اللي في ذمة أسامة لعبد الله، بمعنى أن تبيع الدين لرجل آخر ليس هو الذي عليه الدين. مثلا في ذمة أسامة لي 10,000 ريال، فأنا الآن أريد أن أتحصل عليها، فأجي وأبي عبد الله ب2500 دولار يسلمها هو لي، فأنا الآن بعت الدين. إذا لم يسلم لي مباشرة فلا يجوز، أما إن سلم لي ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يتمكن عبد الله من التسليم، فهذه صحيحة، أما إذا لم يتمكن من التسليم فهو غرر ولا يجوز البيع حينئذٍ.